بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابعة: لا يجوز الجمع بين النسكين الحج والعمرة بنية واحدة، سواء في ذلك القران وغير القران على المشهور. المسألة الرابعة التي يشير إليها الشهيد الأول قدس سره الشريف، وأنه هل يجوز أن ينوي الحاج العمرة والحج بنية واحدة أو لا يجوز له ذلك؟ يعني عندما يحرم من الميقات لحج الإفراد مثلا، يحرم بنية حج الإفراد والعمرة المفردة، بنحو لو نسي نية العمرة المفردة تكون النية الأولى مجزية وكافية. أو مثلا ينوي عندما يحرم من الميقات لعمرة التمتع، ينوي للعمرة ولحج التمتع، بنحو لو نسي نية حج التمتع من مكة للإحرام ثانيا، النية الأولى تكون مجزية له. هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له ذلك؟ وهو أن يقرن بين نيتي النسكين الحج والعمرة المفردة كما في القران أو الإفراد، عمرة التمتع وحج التمتع كما في حج التمتع. هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له ذلك؟ وإذا فعل هل يبطلان لا يبطلان؟ ما هي النتيجة التي تترتب على ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، لا يجوز للناسك للحاج أن يقرن بين نية الحج والعمرة المفردة، بين نية عمرة التمتع وحج التمتع. هذا هو المشهور بين الفقهاء، وإن كان هناك أيضا خلاف في المسألة. هذا الخلاف من الشيخ الطوسي، من الشيخ شيخ الطائفة، ومن الحسن بن أبي عقيل العماني. شيخ الطائفة ذهب إلى أنه لو قرن بين النيتين انعقدت من النيتين نية الحج دون العمرة، إلا أنه الحسن بن أبي عقيل قال بأنه يجوز أن يقرن بين نية الحج والعمرة فقط في الحج الدران، وهذا الخلاف تقدم من العماني ابن أبي عقيل فيما سبق. قلنا في مسألة حج القران يوجد تفسيران: التفسير الأول هو أن يقرن معه الهادي، هذا هو التفسير المشهور. التفسير الثاني هو أن يقرن بين نية الحج ونية العمرة بنية واحدة، مع أن يقرن الهادي، مع أن يسوق الهادي. إذن يوجد تفسيران في حج القران. التفسير الأول يقول أن حج القران يتحقق بمجرد أن يسوق معه الهادي، ولا يجوز له أن يقرن بين نية حج الإفراد والعمرة المفردة، أو حج القران والعمرة المفردة، بل لهذه نية وتلك نية أخرى. أما بناء على رأي الحسن بن أبي عقيل العماني، فإنه ذهب لابد من القران بين النيتين، بين نية الحج ونية العمرة المفردة، بنحو لا يحل إلا بهما. يعني لو أتى بأعمال الحج، الحج المفردة، الحج الإفراد، أتى بأعمال الحج، هل يحل أو لا يحل؟ قلنا فيما سبق إذا تتذكرون أنه لا يحل. قال فلا يحل، في صفحة 205 قال: وقيل القران أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة فلا يحل إلا بتمام أفعالهما. هذا هو القول الثاني في المسألة. فلهذا هنا أيضا يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه: لا يجوز الجمع بين النسكين الحج والعمرة لا يجوز الجمع بنية واحدة. ومن الواضح أنه لا يمكن الجمع بعمل واحد، لأن هذه الأعمال بعضها مترتبة على البعض الآخر. إذن عندما يقول لا يجوز الجمع، يعني لا يجوز الجمع بالنية بين العملين، لا يجوز الجمع بين النسكين الحج والعمرة بنية واحدة، سواء كان في ذلك القران وغير القران كحج الإفراد، ينوي حج الإفراد والعمرة المفردة بنية واحدة، بنحو لو نسي نية العمرة المفردة تكون النية الأولى التي أتى بها في الميقات مجزية لهما معا. هذا على المشهور بين الفقهاء، إلا أنه وخالف في ذلك فيبطل كل منهما، أي لو نواهما معا كلاهما يكون باطلا. لماذا؟ قال للنهي المفسد للعبادة. تقدم مرارا أنه إذا كان هناك نهي متعلق بالعبادة فإن الناهي يفسد العبادة، بخلاف النهي المتعلق بالمعاملة فإنه لا دليل على أنه يفسد المعاملة. قال للنهي المفسد للعبادة، وهذا نظير كما لو نوى صلاتين بنية واحدة، كان عليه صلاة الظهر والعصر فنواهما بنية واحدة، عندما أراد أن يصلي الظهر قال أصلي الظهر والعصر، ونسي أن ينوي نية صلاة العصر، تكون مجزية أو لا مجزية؟ تقول لا تكون مجزية، بل تكون النية لهما باطلة، فتلك الصلاتين تكون باطلة، كما لو نوى صلاتين. خلافا للخلاف لشيخ الطائفة في كتاب الخلاف يقول حيث قال ينعقد نية الحج خاصة دون نية العمرة، طبعا هذا إنما يتم في حج الإفراد وحج القران، وإلا في حج التمتع هذا لا يتم. لماذا؟ لأنه في حج التمتع عمرة التمتع أولا وحج التمتع ثانيا، فلا معنى لأن ينعقد هناك الحج دون العمرة. هذا إنما يتم، هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الطائفة، إنما يتم في الإفراد والقران، أما في التمتع فلا يتم. ولعله أيضا تعبير الشارح أيضا كذلك، شوفوا قال لا يجوز الجمع بين النسكين الحج والعمرة، ومن الواضح أن الحج الذي يتقدم على العمرة إنما هو في الإفراد أو القران، أما في التمتع فإن العمرة تتقدم على الحاج. قال حيث قال الشيخ ينعقد الحج خاصة، وخلافا للحسن أي الحسن بن أبي عقيل العماني الذي هو أحد القديمين، ولعله من أوائل فقهائنا الذين صنفوا في الفقه ورتبوا أبواب الفقه، وكان معاصرا للغيبة الصغرى، وللحسن حيث جوز ذلك، يعني جوز الجمع بين النسكين في نية واحدة، وفسر القران بهذا المعنى تفسيرا للقران، الذي قلنا أن هذا التفسير لحج القران هو التفسير المشهور بين العامة. العامة فسروا حج القران بهذا المعنى، وهو الجمع بين النسكين بنية واحدة، ولكنه مع السياق الهادي. إذن الحسن يقول أن القران لا يتم إلا بأمرين، أولا الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، وثانيا سياق الهادي، بخلافه على مبنى المشهور فإنه يتم بفعل واحد وهو سياق الهادي، ولا يجوز القران بين نية الحج والعمرة. ثم قال ولا يجوز إدخال أحدهما على الآخر، هذا فيما يرتبط بهم حج التمتع وهم حج الإفراد، هل يجوز إدخال أحدهما على الآخر أو لا يجوز؟ إن قلت ما الفرق بين المسألتين؟ في المسألة الأولى يعني في قوله لا يجوز الجمع البحث في هذه الجهة، وهو أن ينوي من الميقات لنية الحج والعمرة بنية واحدة ابتداء، هل يجوز أو لا يجوز؟ قلنا لا يجوز. مسألة ثانية وهي أنه أن ينوي لإحرام العمرة المفردة قبل الإتمام من الحج، من حج الإفراد، قبل أن ينتهي من مناسك الحج ماذا يفعل؟ ينوي نية الإحرام أو ينوي العمرة المفردة قبل أن ينتهي من أعمال عمرة التمتع، يعني قبل أن يقصر ينوي نية حج التمتع، هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا هذه المسألة الثانية. إذن مراده من إدخال أحدهما على الآخر يعني قبل الفراغ من الفعل من النسك الأول، هل يجوز له أن ينوي النسك الثاني أو لا يجوز؟ البحث في النية ها مو في الفعل، قطعا لا يجوز له. لماذا؟ باعتبار أن حج التمتع متأخر رتبة عن عمرة التمتع، فمن الواضح أنه لا يجوز له أن يأتي بحج التمتع قبل الانتهاء من عمرة التمتع. هذا من قبيل أن يأتي بصلاة العصر قبل الاتيان بصلاة الظهر. لماذا لا يجوز؟ باعتبار أن إلا أن هذه قبل هذه صلاة الظهر قبل صلاة العصر. إذا المراد من الإدخال هنا يعني أن ينوي النسك الآخر الذي يأتي بعد الأول، أن ينوي نسك الآخر قبل الانتهاء من النسك الأول، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال لا يجوز له ذلك أيضا. ولا إدخال أحدهما على الآخر، فلهذا تجدون الشارح ماذا قال؟ قال بأن ينوي الثاني قبل الإكمال الأول. مو المراد بأنه أن يفعل أعمال النسك الثاني قبل أن ينتهي من أفعال النسك الأول، ليس المراد هذا. ولا إدخال أحدهما على الآخر بأن ينوي الثاني أي النسك الآخر قبل إكمال تحلله من الأول. ما هو المراد من إكمال تحلله؟ قال وهو الفراغ من الأول. طب لماذا قيده الشارح قال وهو الفراغ من الأول، مع أن عبارة الماتن تقول تحلله من الأول، والتحلل معنى أعم من الفراغ. إذا تتذكرون نحن قلنا بأن أعمال عمرة التمتع كلما الإنسان أتى بجزء من أعمال عمرة التمتع تحلل بمقدار ذلك الجزء، لأنه التحلل تدريجي، مع أن عبارة الماتن تحلله، وهذا التحلل ينتجم مع جزء التحلل وينتجم مع كل التحلل. ولكن تجدون أن الشارح رحمة الله تعالى عليه قيد التحلل قال وهو الفراغ منه لا مطلق التحلل، قال لا مطلق التحلل. لماذا؟ لأنه من الواضح أن الماتن لا يريد أن يقول بأنه في وسط العمل الأول يستطيع أن ينوي للعمل الثاني، إذن مراده من التحلل يعني الفراغ من العمل الأول، وإن كانت العبارة غير مؤدية للمطلب. شوفوا عبارة الماتن قال ولا إدخال أحدهما على الآخر قبل تحلله من الأول، ومن الواضح بأنه قبل تحلله من الأول ينسجم مع أن يتحلل تماما وأن يتحلل بعضا، فلهذا تجدون الشارح قال وهو الفراغ من الأول لا مطلق التحلل، فإن مطلق التحلل لا يجوز أن تدخل العمل الثاني عليه. يعني افترضوا أن هذا الإنسان قام بالطواف وركعتي الطواف والسعي وقبل أن يقصر، هل يجوز له أن ينوي حج التمتع أو لا يجوز له؟ لا يجوز له. لماذا؟ باعتبار أن الأول لم يفرغ منه، وأما بناء على عبارة الشارح معناه أنه يجوز له ماذا؟ أن يدخل الثاني على الأول، فلهذا قيده وهو الفراغ منه لا مطلق التحلل. طب إذا فعل ذلك يعني أدخل الثاني على الأول، قال فيبطل الثاني. يبطل الثاني يعني ماذا؟ يعني يبطل العمل الثاني؟ يقول لا، تبطل النية الثاني، وإلا بعد إلى الآن لم يأتي بالعمل. قال فيبطل الثاني إن كان الثاني عمرة، ويبطل الثاني إن كان الثاني حجان. طب هذا أين وأين؟ لأنه تارة أنه يدخل العمرة على الحج كما في حج الإفراد، وأخرى يدخل الحج على العمرة كما في حج التمتع. يعني تارة ينوي نية العمرة المفردة قبل الانتهاء من الحج كما في حج الإفراد، وأخرى ينوي نية حج التمتع قبل الانتهاء من عمرة التمتع. قال فيبطل الثاني إن كان الثاني عمرة مطلقا يبطل لا إشكال فيه في كل أقسامه، حتى لو أوقع النية قبل المبيت بمنى ليالي التشريق. طب نحن نعلم أنه من أعمال الحج ما هو؟ طب تعلمون أن الإنسان عندما يحرم من الميقات لحج الإفراد يذهب إلى عرفات فيقف في عرفات، ثم يذهب إلى مزدلفة فيقف في المشعر الحرام، ثم يذهب إلى منى يقوم بأعماله في منى، ثم يجب عليه المبيت أين؟ في ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وينفر النفر الثاني في اليوم الثاني عشر بعد زوال الظهر. فافترضوا هذا الإنسان في يوم منى أيضا، يعني في اليوم العاشر بعد أن قام بأعماله ذهب إلى بيت الله الحرام وأدى نسكه، ما هو نسكه؟ أن يأتي بالطواف وركعتين والسعي وطواف النساء، فلم يبق عنده من الحج إلا ماذا؟ إلا المبيت والرمي. ثم أراد أن ينوي العمرة المفردة، يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز. لماذا؟ باعتبار أنه لم ينتهي من النسك الأول، لم ينتهي من الحج، فلا يجوز له إدخال نية الثاني وهو العمرة المفردة على الأول. يقول هنا لا يجوز، فضلا عن أنه لو نوى من أول الأمر لو كان لم يبق إلا المبيت في منى أيضا لا يجوز له. فكيف إذا أراد أن ينوي وهو بعد لم يأتي بأي فعل من أفعال الحاج؟ قال فيبطل الثاني إن كان عمرة مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق. هذا إذا كان الداخل أو الذي أدخله هو العمرة على الحج، العمرة المفردة. أما لو أراد أن يدخل الحج على عمرة التمتع، يعني قبل الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتع أو قبل التقصير، يحرم أو ينوي إحرام حج التمتع، يجوز أو لا يجوز؟ قال لا يجوز. أو كان الداخل حجا على العمرة فهو حج التمتع على عمرة التمتع، قبل السعي لها، قبل السعي لعمرة التمتع. لماذا يقيد قبل السعي لها؟ لأن هناك بحث في أنه لو سعى وانتهى من السعي ولم يقصر ونوى حج التمتع يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة تختلف عن هذه المسألة، التفتوا جيدا. أكو عندنا مطلبين، المسألة الأولى هو أن هذا الإنسان نوى من الميقات عمرة التمتع، فعندما نوى عمرة التمتع طبعا الإخوة اللي ذاهبين إلى الحاج يجدون بعض توضيحاتنا لعله توضيح الواضحات، أما الإخوة اللي ما ذاهبين إلى الحاج أنا أعتقد بأنه هذه المسائل مشكلة في أذهانهم، لأنهم ما يقدرون يتصورون الأعمال كيف تبدأ كيف تنتهي. شيخ محمد جواد مغني رحمة الله تعالى عليه عند لطيفة في كتابه فقه الإمام الصادق، شيخ محمد جواد مغني يقول بأنه نحن فيما يرتبط ببابين لم نفهمهما، باب الحج وباب النساء المرتبط بأحكام النساء. باب الحج ما فهمناه إلا عندما ذهبنا إلى الحج، عندما ذهبنا إلى الحج أحكام الحج اتضحت لنا، لأنه هذه الأفكار والأحكام التي ندرسها تطبيقها العملي ماذا؟ فإذا أردنا أن نفهم التطبيق العملي أيضا لأحكام النساء لابد في مدة ننقلب إلى مرأة حتى نستطيع أن نتفهم هذه الأحكام. أما هالشكل لا يمكن تصورها لأنه مو ابتلائية، ومن حيث أنها غير ابتلائية الإنسان ما يستطيع أن يتصور المشكلات الموجودة في تلك الأحكام. واقعا الحج أيضا كذلك، يعني الإنسان مهما تعمق فيها إذا ما ذهب إلى التطبيق العملي لأعمال الحج تصور المسائل بالنسبة إليه مشكل. فلهذا عندما تجدون أنا هاي أؤكد أوضح أكرر، هذا عندي فتغرض منها باعتبار أنه كل اللي يسمعون الكاسيت أو اللي حاضرين مو من أهل الحج مو ذاهبين إلى الحج، فلهذا لابد تصورون المسألة حتى نبين الحكم الشرعي، الموضوع لابد تصوروه حتى نبين الحكم. شوفوا فيما يرتبط بعمرة التمتع، احنا عندنا أعمال عمرة التمتع ما هي؟ الإحرام، ثم المجيء إلى البيت الكعبة، ثم الطواف حول البيت، ثم الصلاة، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم التقصير. هذه أعمال عمرة التمتع. حتى هذا الإنسان قبل أن ينتهي من السعي أو قبل أن يسعى بين الصفا والمروة في عمرة التمتع، هل يجوز له أن يدخل حج، أن ينوي حج التمتع أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز إدخال أحدهما على الآخر. أما لو فرضنا أن هذا الإنسان قام بكل الأعمال ولم يبقى إلا التقصير، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة ثانية. لماذا؟ باعتبار أنه عندما انتهى من الأعمال فقد تحلل، لم يبقى إلا التقصير، فهل التقصير جزء أو التقصير محلل؟ إن قلنا أن التقصير جزء من أجزاء عمرة التمتع أيضا لا يجوز له الإحرام ماذا؟ قبل هذا الجزء، لأنه يصير إدخال الحج على العمرة. أما إن لم نقل أنه جزء فهل يحق له أن ينوي أو لا يحق له أن ينوي؟ فيه خلاف. فلهذا تجدون أن الشارح الماتر رحمة الله تعالى عليه قال قبل التعي لها، حتى ماذا؟ حتى يكون من أوضح مصادر إدخال الحج على العمرة. وإن كان بعد السعي وقبل التقصير أيضا قد يقول قائل أيضا هو من مصادر إدخال الحج على العمرة، ولكن حيث أن المسألة خلافية فلم يضرب لها مثال، وإنما قال قبل السعي للعمرة، وإلا لو سعى ولم يبق إلا التقصير. هنا قد يوجد كلام آخر وسنشير إليه بعد ذلك. اينا بلي بلي فيه تفصيل مولانا، تفصيل فقهاء، اما هنا ما نفصل احد. هناك فيه تفصيل انه اذا نسي احرامه صحيح في الاشكال المذهب. هنا هذا التفصيل ما حد يقوله، لو نسي هنا هم باطل. لو نسي هنا يعني نسي انه الان في اعمالي عمرة التمتع ونوى لحج التمتع، احرامه صحيح لو مو صحيح؟ نيته باطلة. اما هناك قالوا لو كان نسيان ما بي محذور، لو كان جهل ما بي محذور. فلهذا ضرب مثال بهذا المطلب لانه اتفاقي بين الفقهاء. اما فيما يرتبط بعد السعي فالمسألة خلافية، في حالة الجهل، في حالة النسيان، في الى غير ذلك. قال او كان الداخل حجا على العمرة قبل السعي لها اي للعمرة، ولو كان بعده، حتى إشارة إلى ماذا؟ إلى المسألة التي محل الكلام، أنه لو نوى لحج التمتع بعد الساعي لا قبل الساعي فماذا يحدث؟ قال ولو كان بعده قيل وقبل التقصير، يعني بعد الساعي وقبل التقصير، وتعمد ذلك. شوفوا الرواية إيش قد أيدها. أولا تعمد ذلك، قال فالمروي صحيحا أنه يبقى على حجة مفردة. شفت الفرق؟ هناك قال يبطل إذا كان قبل السعي، أما هنا ماذا قال؟ قال بأنه لا، لينقلب إلى حجة مفردة إذا كان عمدا، أما إذا كان سهوا، إذا كان جهلا قال بأنه لا، لا ينقلب إلى عمرة مفردة. إذا تبين هناك فرق بين أن يدخل نية الحج على العمرة قبل السعي، وبين أن يدخل نية الحج على العمرة بعد الساعي. لماذا؟ لأنه قبل السعي من أوضح مصادر إدخال أحدهما على الآخر، إدخال الحج على العمرة، أما بعد السعي لا ليس كذلك. ففيه كلام وتوجد روايات، بل محل الخلاف بين الفقهاء. بعض قال بأنه ملحق بالقسم الأول يبطل أيضا، كما بطل قبل السعي الإحرام أيضا نية الإحرام يبطل بعد الساعي. وهذا معناه أنه لا فرق بين أن يدخل الحج على العمرة قبل الساعي وأن يدخل الحج على العمرة بعد الساعي. لماذا؟ باعتبار أن التقصير جزء من أجزاء عمرة التمتع، فيحصل منه أو يلزم منه دخول أحدهما على الآخر. ولكنه بلين؟ لا لا لا، أنا ذكرت المطلب، تفصيله سيأتي بعد ذلك. مقصودي بأنه قبل السعي وبعد السعي حكمه مو واحد، مختلف. قبل السعي اتفاق أنه يبطل، بعد السعي ماذا؟ قول يقول يبطل يعني يلحقه بالأول، وقول يقول لا، لا يبطل بل ينتقل إلى عمرة مفردة. قال ولو كان إدخال، ولو كان الإدخال بعده يعني إدخال الحج على العمرة بعده أي بعد السعي وقبل التقصير وتعمد ذلك، فالمروي صحيحا عن أبي بصير في الجزء الثاني، في الجزء الثاني عشر من وسائل الشيعة بالطبعة التي ذكرناها وهي مؤسسة آل البيت صفحة 412 من الكتاب، هناك رواية عن أبي بصير. فالمروي صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يبقى على حجة مفردة. طبعا متن الرواية سيأتي بعد 4-5 أسطر. قال لأنه قال، هذه ارجعوا فيها تقريبا 5 أسطر لي جوة، قال لأنه قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى، يعني ماذا؟ يعني نوانية الإحرام لحج التمتع قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر وليس له متعة بعد هذا الحج، مو حج التمتع. ماذا العاد؟ إنما هي عمرة مفردة. فلهذا قال أنه يبقى على حجة مفردة. بمعنى ماذا؟ قال بمعنى بطلان عمرة التمتع وصيرورة تلك العمرة بالإحرام قبل إكمالها، صيرورتها ماذا؟ حجة مفردة. فإذا صارت حجة مفردة بعد لا بد أن يأتي بأعمال حجة مفردة، حج الإفراد، حجة مفردة، فيكمل الحجة المفردة ثم يعتمر بعد الحجة المفردة عمرة مفردة. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه بناء على أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة، هذا الكلام وين؟ في حجة التمتع، إدخال الحج على العمرة أنه إذا كان قبل الساعي بطل الثاني، أما إذا كان بعد الساعي وتعمد ولبى انقلب حج التمتع إلى حج الإفراد فيكمله بعمرة مفردة. هذا قول في المسألة، إلا أن الشارع يريد أن يناقش في ذلك، يقول لا، بأنه لا تنقلب إلى حجة مفردة بل يبطل إحرامه الثاني، فيلحق المسألة بالمسألة الأولى ولا فرق بينهما من هذه الجهة. لا ما يجزي، أنتوا إذا تقطون مهلا مولانا إحنا نتعرض لكل المسائل، إذا بقيت مسألة أنتوا ذكرون بها. قال ونسبته إلى المروي، الآن بدأ بمناقشة هذا القول الذي قال بأنه ينقلب إلى حجة مفردة. قال أولا تعبيره فالمروي، هذا يشعر أن المصنف متوقف في الحكم، وإلا كان يقول فالصحيح فالأقوى فالمشهور، مو يقول فالمروي، ينسب المطلب إلى الرواية، لأنه لو كان يقبل لنسبه إلى نفسه لا إلى الرواية. النسبة إلى الرواية معناه أنه لم يتبناه كرأي كفتوى، ولو كان قد تبناه كفتوى لنسبه إلى نفسه. يقول ونسبة القول إلى المروي يشعر بتوقف المصنف في حكمه، لماذا؟ قال من حيث النهي، والنهي دال ماذا؟ على الفساد. هذا كان منهي عن إدخال الثاني على الأول أو لم يكن منهيا؟ نعم، والنهي عنها والنهي عن العبادة مفسد لها، فلا معنى لأن نقول بأنه عمله صحيح وينقلب إلى حجة مفردة. هذا هو الدليل الأول. قال بتوقف المصنف في حكمه، أي فيما ذكره من الحكم، من حيث الناهي عن الإحرام الثاني الذي هو للحاج، هذا أولا. وثانيا وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع. التفتوا لهذا الدليل الثاني أو الإشكال الثاني. يقول هو عندما نوى ماذا بالإحرام الثاني؟ نوى ماذا؟ نوى حج التمتع، والذي وقع ماذا؟ حج المفرد. إذن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فكيف يمكن أن نقول بأنه قصد حج التمتع؟ أو هو من أول الأمر نوى ماذا؟ نوى عمرة التمتع، ولكن انقلب إلى ماذا؟ إلى حج الإفراد، إذن لا يمكن قبوله. قال وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، هذا إن أدخل على عمرة التمتع حج التمتع يلزم ماذا؟ كما يقول وهو يقتضي. قال هذا وجه ثاني للبطلان، أي ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هذا إن نوى بالإحرام الثاني حج التمتع، أما إن نوى بالإحرام الثاني حج الإفراد. يقول هذا في الوقت من باب الأولوية القطعية بعد يبطل، لماذا؟ لأنه المجال والزمان لا يصلح لحج الاستفراد. هذا من قبيل أنك في الوقت المختص بصلاة الظهر تنوي ماذا؟ صلاة العصر. يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. بعد عمرة التمتع زمانه ماذا يأتي؟ حج التمتع، فهو ينوي إحرام حج الإفراد، يمكن أو لا يمكن؟ زمانه غير موجود. فلهذا قال وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غير حج التمتع، يعني أدخل حج الإفراد، يعني بالإحرام الثاني زمانه يقتضي أن يحرم لحج التمتع، ولكنه هو أحرم لأي شيء مو لحج التمتع، لحج الإفراد. فالزمان فيه صلاحية ولا توجد فيه صلاحية؟ لا توجد صلاحية. فيكون من قبيل أن ينوي صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر، الزمان أساسا لا صلاحية له لذلك. وعلى هذا الكلام فبطلان الإحرام أنساب، لا أنه ينقلب إلى عمرة المفردة وإحرامه يكون صحيحا. التفتوا؟ لأن القول الأول ماذا كان يقول؟ يقول إحرامه يكون صحيح وعمرة التمتع أو حج التمتع ينقلب إلى حج إفرادي. يقول لا، يبقى هذا عمرة التمتع ويبطل إحرامه كما لو كان قد أحرم قبل الساعي، لا فرق بينهما. من هنا قد يقول قائل شيخنا بعد ماذا تفعلون بالرواية؟ أنتم نسبتم المطلب إلى الرواية، يعني تريد تخالفون الرواية؟ يقول لا، والرواية لا دلالة لها على الانقلاب. من هنا يرجع ويناقش الرواية، يقول بأنه لا تقول لنا بأن قولكم مصادم للرواية، لأن الرواية لا دلالة فيها على الانقلاب، فقط الرواية تقول بعد لا تكون متعة، أما تنقلب إفرادا بعد لا يوجد في متن الرواية. قال مع أن الرواية، يعني فإن قلت أن البطلان أنسب يصادم الرواية، قلنا كلا، لأن الرواية لا تدل على الانقلاب إلى الإفراد. نعم تدل على بطلان المتعة، ولكن بطلان المتعة شيء والانقلاب إلى الإفراد شيء آخر. مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك، ليست لها ظهور، لعله لها ظهور، ولكن ليست صريحة في انقلاب التمتع إلى الإفراد. لماذا؟ قال لأن الإمام عليه أفضل الصلاة قال لأنه قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر، بعد لا مجال للتقصير لأنه أحرم للحاج، وليس له متعة، بعد هذه لا يمكن أن يعتبرها ماذا؟ عمرة التمتع وحج التمتع. ومن هنا إذا لابد أن نحمل هذه الرواية على مطلب آخر، ليس له متعة يعني شنو؟ من هنا نجد أن الفقهاء بيّنوا توجيهات متعددة لهذه الرواية. التوجيه الأول يقول ذكره المصنف في كتاب الدروس لها الرواية، بعد أن قلنا أنها ليست محل الكلام ذكر لها هذا المعنى، قال هذه الرواية إنما هي مرتبطة بباب آخر. وما هي تلك؟ وما هو ذلك الباب؟ وهو أن الإنسان لو نوى الإفراد ثم عدل إلى التمتع، إذا لم يكن نيته من الأول نية التمتع، وإنما كان نيته من الأول ماذا؟ حج الإفراد. ولكن تتذكرون فيما سبق قلنا أنه مخير في العدول إلى التمتع إذا كان ندبيا أو كان واجبا مخيرا، فنوى ماذا؟ نوى حج التمتع، نوى عمرة التمتع، ولكنه لبى قبل أن يقصر، ينقلب ويرجع ماذا؟ عمرة المفردة. وهذه المسألة تقدم الكلام عنها في صفحة. قال يجوز للقارن والمفرد إذا دخل مكة الطواف والسعي، مو هذه المسألة الثانية، قال يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع، في صفحة 212 المسألة الأولى. الماتن يعني الشهيد الأول في كتاب الدروس يريد أن يقول هذه الرواية مرتبطة بذاك الباب وهي أجنبية عن محل الكلام، لأنه نحن كلامنا في حج التمتع، وأنه إذا نوى إحرام في عمرة التمتع، وأنه إذا نوى حج التمتع قبل التقصير ينقلب أو لا ينقلب، هذه مسألة. ومسألة ثانية أنه نوى حج الإفراد ودخل الكعبة ثم عدل إلى التمتع ثم لبى قبل أن يقصر، فإنه يرجع إلى الإفراد. ما هو دليله؟ قال لأنه توجد عندنا روايات صريحة بهذا الموضوع، فنحمل هذه الرواية على تلك الروايات. قال المصنف في الدروس: يمكن حمل الرواية على متمتع عدل عن الإفراد، مو أنه بدأ حجه متمتعا، لا، بدأ حجه مفردا ثم عدل إلى التمتع ثم لبى قبل أن يقصر، لأنه لا يجوز له أن يلبي قبل أن يقصر، ولكن لبى قبل أن يقصر، يقول رجع إلى الإفراد السابق ثم لبى بعد الساعي، لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى، وقد قرأنا الرواية فيما تبقى. هذا الحمل الأول الذي ذكره المصنف يعني في الدروس الشهيد الأول. والشيخ رحمه الله حملها على المتعمد، قال هذه الرواية التي قال بأنه ينقلب، هذا إذا تعمد، أما إذا لم يتعمد فليس الأمر كذلك. فلهذا تجدون أن الماثل قال وتعمد ذلك، وتعمد ذلك. إذن الشيخ يقول هذه الرواية إنما تدل على الإفراد على المتعمد لا متعة له، أما إذا لم يكن متعمد لا، ليس عليه شيء. لماذا؟ باعتبار أن الروايات متعارضة في المقام. رواية قالت المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة. الشيخ يقول لماذا ليس له متعة؟ قال لأنه متعمد. وإذا لم يكن متعمد يقول له متعة ولا شيء عليه. بقرينة ماذا؟ يقول بقرينة أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه، كما في رواية معاوية بن عمار. إذن هذه الرواية لو نظرنا إلى ظاهرها تقول بعد لا متعة له مطلقا، سواء كان متعمدا أو ناسيا. ذيك الرواية ماذا تقول؟ تقول إذا كان ناسيا لا شيء عليه، يعني بقي على متعته، فهذه الرواية نحملها على ماذا؟ نحملها على التعمد. واضح المطلب؟ قال والشيخ رحمه الله حمل الرواية على المتعمد، يعني عندما قال المعصوم وليس له متعة، يعني إذا كان متعمدا إدخال إحرام الحج على عمرة التمتع، أما إذا كان ناسيا يدخل أو لا يدخل؟ قال لا محذور فيه ويبقى عمرة التمتع. خب لماذا حملها على التعمد بأي قرينة؟ قال جمعا بينها وبين حسنة معاوية بن عمار، مو حسنة عمار، ظاهر المتن يعني ظاهر الكتاب مراد من عمار هو عمار الساباطي، وعمار الساباطي كما تقدم مرارا فطحي المذهب، وإذا كان فطحي المذهب بعد الرواية لا يمكن أن تكون حسنة وإنما تكون موثقة. لماذا؟ باعتبار أن فطحي المذهب لا يمكن أن يكون حسن، لأن الحسن هو الإمامي الممدوح غير الموثق، وعمار الساباطي ليس إمامي وإنما هو فطحي. إذن كان ينبغي لو كانت الرواية عمار الساباطي أن يقول بينها وبين موثقة عمار لا حسنة عمار، ولكنه لعله تصحيف، لأنه عندما راجعت الرواية وجدتها بعنوان معاوية بن عمار، وفي الحاشم يقول والحديث مروي عن معاوية بن عمار لا أنه عن عمار. إذن وتعبير الحسنة أيضا يؤكد المطلب باعتبار أن معاوية بن عمار إمامي ولكنه غير موثق، فتكون الرواية حسنة. وعلى أي حال قال وبين حسنة عمار المتضمنة أن من دخل في الحج قبل التقصير، يعني ماذا؟ يعني بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع بعد السعي وقبل التقصير أحرم للحج ولكن كان ناسيا، ماذا عليه؟ قال يستغفر الله ولا شيء عليه. في الروايات كثيرة يستغفر الله ولا شيء عليه. إذن إلى هنا اتضح بأنه يوجد قولان في المسألة فيما لو أدخل إحرام الحج على عمرة التمتع بعد الساعي، قول بالإبطال وقول ماذا؟ بعدم الإبطال والانقلاب إلى عمرة إلى حج الإفراد. قال وحيث حكمنا، هذه المسألة التي قلنا ستأتي بعد، فافترضوا بأنه حكمنا بصحة الإحرام الثاني، يعني على أي قول قلنا؟ قلنا ينقلب من تمتع إلى حج الإفراد، يعني مو القول الذي قواه الشارع، القول الذي جاء في المتن، وهو أنه لو أدخل إحرام الحج على التمتع قلنا بصحة الإحرام الثاني وينقلب إلى حج الإفراد. خب يقول يجزيه عن حج التمتع أو لا يجزي لو كان فرضه حج التمتع؟ قال لا يجزي. لماذا؟ قال وحيث حكمنا بصحة الثاني، يعني النسك الثاني عندما أدخله على الأول وانقلاب الحج مفردا، لا يجزي عن فرضه، لأن فرضه ماذا كان؟ حج التمتع، وهو ماذا أتى؟ بحج الإفراد. والإجزاء متى يتحقق؟ الإتيان بالمأمور به على وجهه، وهذا أتى بالمأمور به على وجهه أو لم يأتي؟ لا لم يأتي. قال وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه مفردا لا يجزئ عن فرضه، لأنه عدول اختياري ولم يأتي بالمأمور به على وجهه الذي هو تعريف الإجزاء، لأن الإجزاء هو الإتيان المأمور به على وجهه، وهذا لم يأتي بالمأمور به على وجهه. فإن قلت شيخنا إلى الآن بينت حكم العامد والناسي، فما هو حكم الجاهل؟ قال والجاهل عامدون. واضح؟ هذه الجملة الأخيرة ليش مو اعتباطية؟ هذه فإن قلت إلى الآن بينت حكم العامد وحكم الجاهل، حكم الناسي، أما حكم الجاهل ما بينته. يقول لا نحتاج، لأن الجاهل بحكم العامد، وإطلاق الكلام يقول سواء كان جاهلا مقصرا أو كان جاهلا قاصرا، والجاهل عامد ولو كان ناسيا. الآن يريد أن يبين هذا الفرع الذي أشرنا إليه في كلام من؟ في كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما حمل الرواية على التعمد. قال ولو كان ناسيا، يعني نسى أنه لم يقصر، انتهى من السعي ولم يقصر ثم أحرم لحج التمتع، ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني وصح حجه أيضا. لماذا؟ لصريح الروايات الدالة على ذلك أنه يستغفر الله ولا شيء عليه، كما قرأنا في حسنة معاوية بن عمار. قال ولا يلزمه قضاء التقصير. طب هل يجب عليه أن يقضي التقصير بعد ذلك، يعني أن يأخذ مقدار من أظفره مقدار من شعره؟ يقول لا. لماذا؟ قال لأن التقصير ليس جزءا بل محللا، لأن التقصير ليس من أجزاء عمرة التمتع حتى تحتاج إلى ماذا؟ إلى قضاء، بل بها يخرج بالتقصير يخرج الناسك عن الإحرام. هذا من قبيل المسألة المذكورة في باب الصلاة، أن السلام هل هو جزء الصلاة أو أنه ليس جزءا في الصلاة؟ وقولان في المسألة، قول يقول أن السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا جزء من أجزاء الصلاة. طب هذا إذا صار جزءا من أجزاء الصلاة، الإنسان لو في هذا المجال بعد الانتهاء من أعمال الصلاة وقبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدر منه فعل كثير، يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ ها؟ يبطل. لماذا؟ لأنه جاء بفعل كثير في أثناء الصلاة. أما إذا قلنا أن السلام ليس جزءا بل مخرجا للمصلي عن حالة الصلاة، فلو بعد أن انتهى من الأفعال وجاء بفعل كثير تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ بعد لا تبطل الصلاة. نعم السلام واجب من الواجبات، الشارع كأنه أراد أن يخرج المصلي من هذه الحالة. طبعا هذه السلام أيضا بها فلسفة، يعني هذه مجزافية ذكر المحققون لها وأهل الطريق لها أحد معنيين، قالوا إما المراد من السلام عليكم ورحمة الله أن هذا الإنسان الذي كان قد أحرم بتكبيرة الإحرام، لأن الصلاة إحرامها التكبيرة وماذا؟ والخروج منها بالتسليم. هذا الإنسان عندما قال الله أكبر أحرم، أحرم ماذا؟ يعني جعل كل ما يرتبط بالدنيا وما فيها حرام عليه، وعرج بروحه إلى ملكوت السماوات والأرض باعتبار أن الصلاة معراج المؤمن، فإذا دخل في الصلاة فكأنه عرج. إذن بعد ذلك الوقت لا يرى لا الدنيا ولا يرى فيها أحدا، أما عندما يرجع فكأنه شخص سافر سفرا معنويا والآن يرجع، فماذا يقتضي منه؟ أن يسلم باعتبار أنه كان غائبا عنهم بروحه، وإن كان حاضرا عندهم بجسده فعند ذلك يقتضي منه ماذا؟ السلام. طبعا هذا لأهل المعنى، وإلا هم وإلا هذا، وإلا إحنا إيش ما عندنا مشكلة بالصلاة نتذكرها، وإلا إيش ما عندنا مطلب إذا نسيت الصلاة نتذكرها، وإلا هذه الصلاة اللي تقال هذه لأهل المعنى لأولياء الله، فقط إحنا من باب وصف العيش نصف العيش نذكر هذه المطالب، وإلا إحنا صوب هذه كما قلت له هذه الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نقر كنقر الغراب، وإلا مو أكثر من هذا. إذا الله سبحانه وتعالى يريد يعطينا فرجة يعطينا بلطفه بفضله بتفضله، وإلا لا باستحقاق، إحنا صبوا أهل استحقاق. لا أقل أنا أقول عن نفسي على أي لحظة. إذا هذا معنى للرواية للسلام. معنى آخر للسلام وهو أنه هذا الإنسان عندما عرج بروحه فالتقى بالملائكة هناك، لأنه باعتبار أن عالم الملكوت عالم الملائكة عالم العبادة عالم لا يعصون الله ما أمرهم ذاك العالم. الآن عندما انتهى من الصلاة كأنه يريد ماذا؟ يريد أن يفارقهم، وأنتم تعلمون أن السلام إما سلام الدخول وإما سلام الوداع. الإنسان إذا يريد أن يودع البعض يسلم عليه، كأن هذا الإنسان بعد أن انتهى من أفعال الصلاة هذا السلام سلام وداع للملائكة. وتقدم هذا المعنى فيما سبق في الجزء الأول بأن الإنسان عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله فلينوي أنه يودع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين ونحو ذلك. على أي الأحوال قال ولا يلزمه قضاء التقصير، لأنه ليس جزءا، التقصير ليس جزءا بل التقصير محلل. نعم يستحب جبره بشات، هذا الإنسان يستحب له إذا نسي التقصير وأحرم للحج قبل التقصير قلنا إحرامه صحيح، ولكنه يستحب له أن يفدي أن يكفر بشات في منى. طبعا هذا غير الهدي الواجب في التمتع. لماذا؟ لأن الرواية قالت كما هو مضمونها قال عليه السلام عليه دم يهريقه. سئل الإمام هذا الإنسان فعل كذا ماذا عليه؟ قال عليه دم يهريقه. طب عليه دم ظاهر في الوجوب لو في الاستحباب، عليه ظاهر في الوجوب لو في الاستحباب، في الوجوب. لماذا قال يستحب؟ قال المحمول على الاستحباب. لماذا محمول على الاستحباب؟ قرينة الحمل على الاستحباب ماذا؟ قال جمعا، وجمعا بين ماذا وماذا لم يذكر، ولكن تقدم منه وجه الجمع فيما سبق. قال لرواية عمار قال لا شيء عليه، فبقرينة لا شيء عليه، عليه دم يهريقه. الجمع العرفي نحمل هذا الوجوب على ماذا؟ على الاستحباب بقرينة أنه لا شيء عليه. ولو كان الإحرام قبل إكمال الساعي بطل ووجب إكمال العمرة. هذا الفرق بين إحرام الحج قبل السعي وبعد الساعي. واعلم بعد هذا فرع آخر كان بيودنا أن ينتهي، ولكن ظاهر الوقت مو موجود، خلوا إلى غد، والحمد لله رب العالمين.